بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب العلم. يقول حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم واسمه سليمان كما سبق قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لن يشبع المؤمن من خير يسمعه من الفقه، يعني لأن الترجمة باب الفقه في الدين. لن يشبع من تعلم العلم، المؤمن لا يشبع من العلم ولا يشبع من تعلم العلم حتى يكون منتهاه الجنة، لأنه كلما تعلم علم ازداد إيمانا، كلما تعلم ازداد يقينا بربه، كلما تعلم ازداد اجتهادا، كلما تعلم ازداد معرفة وعلما وعملا بعلمه، فلا يقف حتى يكون منتهاه الجنة، يموت ويطلب العلم النافع الذي ينفعه وينفع الناس فلا يكون منتهاه الجنة. هذا فيه فضل كبير لطالب العلم اللي يطلب العلم ولا يترك العلم لأجل غرض من أغراض، بل يتابع طلب العلم حتى يكون منتهاه الجنة. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن الخب المدني المخزومي وضعه في الحديث من قبل حفظه. يقول الترمذي رحمه الله بابه بابين الباب. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الكلمة الحكمة ضلت المؤمن. يقول الكلمة هنا زاد الكلمة، مع أن الذي في البخاري الحكمة ضلت المؤمن ما في كلمة، هنا زادنا الترمذي الكلمة يعني كلمة الحكمة ضلت المؤمن متى ما وجدها أخذها. ولفظ الحديث الصحيح الحكمة ضالة المؤمن متى ما وجدها أخذها، يعني إذا حصل على حكمة وحصل على آثار فهي ضالته يأخذها، حتى ولو اللي يلقيها ما أصغر منه، لو اللي يلقي هذه الكلمة التي هي كلمة حكمة لو أصغر منه أخذها يأخذها ويتلقاها ويتلقاها بترحاب ويكون من أهل الحكمة. الحكمة ضالة المؤمن يعني أنه ما حصلها لكن الآن حصلها مع أي شخص كان. ولهذا يقول إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا. إنسان أفادك فائدة لو كلمة حكمة كلمة واحدة يعطيك الله يعطيك إنسان اشكره الإنسان ولا تتكبر عليه. أمثال زماننا اليوم غالبا من يدرسون على الناس يتكبرون عليهم، إذا أنا درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو درجة ينفخ أن الدكتور أوصله النجوم، ما يدري أنه سقط إلى الأرض. الدكتور حنا ما ننكر فضله وأنه نال دكتور، لكن هل أحاط بالعلم الذي علمه شيخه اللي درسه في الأول؟ لم يحط به. لو تسأل عن سؤال خارج عن الرسالة ما عرف شيء. فالشاهد أن الإنسان لا يتكبر أن يشكر من تعلم عليه ولو آية ولو حديث. اشكره يا الإنسان إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا. وقل فلان جزاه الله مكرمة أفادنيها. وألقي الكبر والحسد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة كلمة الحكمة ضالة المؤمن متى ما أخذها وجدها من أي إنسان كان. أي شخص عاد أفادك حكمة كلمة حكمة تقبلها واشكره وادعو له أيضا. لكنها ضالة المؤمن متى ما وجدها أخذها. فيكون حكيما هو. وأما من قالها له فيجوز أن يكون حكيم ويجوز لا يكون حكيم. يعني اللي يلقيها هذه الكلمة التي يجدها المؤمن وأنها حكمة قد يكون الذي ألقاها عليه غير حكيم، لكن هو يكون حكيم. المؤمن يكون حكيما حينما وجد الكلمة الصافية الصالحة التي أخبر الرسول أنها حكمة يتلقاها من أي إنسان جاءت بها. نعم. يقول الترمذي الحديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه لأن فيه إبراهيم. نعم. إبراهيم بن الفضل يضعف في الحفظ فقط، وإلا من شكر الله تعالى وتقدس ومن منة الله على هذه الأمة وعلى رواة الحديث أنه لم يروون عن كذاب. لا يروي الأمهات الست ولا المسانيد ولا المعاجم لا يروون عن كذاب. إنسان سار بالكذب لا يمكن يروون عنه. يروون عن إنسان أخطأ في الحفظ أو أخطأ في مخالطة اسم باسم، اختلط عليه هذا الاسم باسم آخر أو يخطف كذا أو يخطف كذا. أما كذب فلا يروون عن كذاب مطلقا. لا يمكن أن يروي الأمهات ولا المعاجم ولا المسانيد، لا يمكن يروون عن كاذب مشهور أنه يكذب. لا يمكن يروون عنه. يروون عن قدري يعني يذهب مذهب القدرية. يروون عن خارجي يرى مذهب الخوارج مثل عمران بن حطان أخرج له البخاري. إنما يتحرون الصدق متى ما صدق الإنسان وصار صادقا أخرجوا عنه ومذهبه ما لهم شغل. نحلتك اللي تنتحل وطريقتك اللي تسلكها ما لهم شغل بها. أنت مثلا ترى رأي المرجئة أو ترى رأي القدرية أو ترى رأي الخوارج، لكنه صادق فيما يقول. لا يمكن أن يكذب، صادق فيما يقول. فلا إما يخرجون عنه ولا شيء لهم شغل بطريقته ولا في مذهبه ولا شيء، لا يبحثون عنه. الشاهد أن إبراهيم هذا أنه سيء الحفظ فقط، ولهذا ضعف الحديث لأنه سيء الحفظ. يخلط فلان بفلان. نعم. أو ينسى الحديث، يروي حديث وينسى التاليه أو ينسى أوله. نعم. كتاب الاستئذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في إفشاء السلام. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هانئ عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله انتهى من كتاب العلم وأورد فيه ما فيه الكفاية من فضل العلم وفضل الدرس وفضل تعلم العلم وفضل أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، وذكر العلم وذكر العلماء وذكر طلبة العلم وأن لهم أجر ما دام يطلب العلم، يطلب لوجه الله تعالى وتقدس. هل أتيت لحاجة؟ هل أتيت لغرض؟ لا، أتيت وأطلب العلم. قال أبشر، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله أو سلك الله به طريقا الجنة إلى آخره. ذكر كثيرا من هذا رحمه الله، وأتى بما ورد من أحاديث صحيحة وحسنة رحمه الله رضي عنه. ثم أداء الآن ابتدأ بالاستئذان. الاستئذان هو أن تقول السلام عليكم يا فلان، السلام عليكم. يقول لك عليكم السلام. من أنت؟ ما تقول أنا، تقول فلان ابن فلان. من أنت؟ تقول زيد ابن فلان. من أنت؟ ما تقول أنا، لأن الرسول استهزأ بالك أنا. قال نعم أنا أنا أنا أنا. من أنت؟ سأسمي نفسك. لازم تقول زيد ابن فلان أو تقول أنا زيد ابن فلان، لازم تسمي نفسك. فالاستئذان هو السلام مع قول أدخل. تقول السلام عليكم أدخل، فإن قال وعليكم السلام أدخل تدخل. وإن ما رد عليك السلام ولا أذن لك بالدخول لا تدخل. إذا ما رد عليك السلام ولا أذن لك بالدخول لا تدخل، حتى لو الباب مفتوح لا تدخل، حتى يقول وعليكم السلام أنا أدخل، يقول لك نعم أدخل تدخل. وإن كان معك أحد يقول أدخل أنا ومن معي، إذا قال نعم أنت ومن معك أدخل، وإن قال لا أدخل وحدك يرجع معك، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. عزمه شخص فأتى خمسهم، فأتى السادس فقال هذا تبعنا، يريد يدخل يدخل يرجع قال يدخل يا رسول الله فدخل. فالشاهد إذا قلت السلام عليكم فرد عليك وعليكم السلام أدخل، قال أدخل فتدخل الإنسان. هذا هو الاستئذان بعد السلام. السلام قد يكون سلاما فقط، لكن الاستئذان تقول أدخل، إذا قال أدخل تدخل، ما رد عليك لا السلام ولا أدخل ما تدخل ترجع. ولهذا أبو موسى الأشعري رحمه الله استأذن على عمر ثلاثا ثم لما لم يؤذن له رجع، وسيأتي حديث أبو موسى الأشعري. نعم. باب ما جاء في إفشاء السلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو حازم أبو معاوية الضرير قال حدثنا عن الأعمى سليمان قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف بنفسه بربه الذي نفسه بيده. من الذي نفسه بيده؟ رب العالمين تعالى وتقدس. وهذا دائما ما يحلف عليه الصلاة والسلام، ما يقسم بهذا القسم، والذي نفسي بيده يعني ربي تعالى وتقدس. لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قالوا كيف ذلك؟ قال أفشوا إذا أردتم أن تحابوا أفشوا السلام بينكم. والذي نفسي بيده قسم من رب العالمين الرسول عليه الصلاة والسلام بربه أننا لا ندخل الجنة. أولا أنكم لا تحابوا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تفشل السلام بينكم. لأن السلام إذا أفشيت السلام عليكم ورحمة الله يا أخي، أو تقول السلام عليكم، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل هذا من السنن أن تفعلها الإنسان مع أخيك المسلم، سواء كان واحدا أو اثنان أو أكثر أو أقل. حتى الصبيان حتى النساء إذا مررت بهن تسلم عليهن الإنسان ويرددن عليك بدون صوت، ترد عليك بدون صوت. فالشاهد أنك لا تمر بأحد ولا مسلم إلا تسلم عليه السلام عليكم، فإن قلت ورحمة الله أحسن، وإن قلت وبركاته أحسن، ولكن السلام عليكم كفى. إذا قلت السلام عليكم كفى، هو يقول عليكم السلام، هو يقول عليكم السلام أو يقول وعليكم السلام، إن شاء بالواو وإن شاء بلا واو. أفشوا السلام بينكم، تريد أن تحابوا وتؤمنوا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم، كل ما مرت بأخيك المسلم السلام عليكم، حتى لو فرقت بينكم حائط أو فرقت شجرة أو فرق شيء والتقيتما السلام عليكم، لأن السلام يورث المحبة ويورث الود في القلوب. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هانة عن أبي هانة بن نيار. نعم. وعبد الله بن عمرو بن العاص والبراء بن عازب وأنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم. نعم. والحديث حسن صحيح لأنه في البخاري ومسلم متفق عليه. أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم؟ قالوا بلى. قال أفشوا السلام بينكم، إذا كنت مررت بأخيك المسلم سلم عليه، وهو إذا مرر بك أسلم عليه. وأفضلهما أنا وإنت تلاقينا، أفضلنا اللي يبدأ بالسلام، أفضلنا الاثنين هذي تلاقوا اللي يبدأ بالسلام. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا تلاقى المسلمان تلاقيا في طريق وتصافحا تحاتت ورق ذنوبهما كما يتحات ورق الشجرة اليابس من الهواء، في الهواء يا هوى وشال أورق الشجرة اليابس. معنى هذا أن الذنوب راحت كلها حتى التصافح. إذا تلقيت أنت أخيك المسلم السلام عليكم، ويقول وعليكم السلام، وتمد يدك ويمد يده وتصافحا، فإذا تصافحتما تحات ذنوبكما، كل ما عليكم من الذنوب كما تتحات ورق الشجر اليابس في الهوى. الشاهد أن المسلم، السؤال هنا إذا أنا أدخلت المسجد وجيت تحت عند شخص وصفيت عند شخص ثم سلمت، صليت ركعتين وسلمت ثم قلت السلام عليكم، قال هو عليكم السلام ومد يده ومد يدي، هل الحديث الوارد إذا تلاقى المسلمان فتصافحا تحات النبومة هل يرد فيها أذن؟ تقول نعم يرد، لأن ما تلاقتنا وياه، ما تلاقينا إلا الآن، تلاقينا في المسجد وأتيت وصفيت جنبه، وبعدما سلمت من السنة من الركعتين سلمت عليه بيدي وصفحني بيده وقال عليكم السلام. فهذا الحديث يصدق على اللي يتلاقي يعني بالشارع أو تلاقاني في كذا أو يتلاقاني في المسجد، سواء كان يمشيان الاثنين تلاقى في المسجد يمشيان أو تلاقى صف واحد جنب الثاني، هذا صلى وجلس وهذا لا يزال يصلي، فإذا انتهى من الصلاة قال السلام عليكم والثاني قال وعليكم السلام وتصافحا. لا شك أن الحديث يصدق على كل مسلمين تلاقيا وتصافحا وسلم بعضهم على بعض وتصافحا، أن حديث تحات الذنوب يصدق على هؤلاء وهؤلاء. نعم. باب ما ذكر، لكن بعد الصلاة ممنوع، يعني ننبه على هذا أن بعد ما نسلم من الصلاة الفريضة ممنوع سلام عليكم سلام على ممنوع، ما يمكن أن تسلم على أحد ولا تصافح أحد بعد الصلاة، بعد انتهاء صلاة الفريضة ممنوع السلام، لا تسلم على أحد ولا تتعرف الأحد، لأن أوراد أقبل على وردك الإنسان ثم قم واذهب إلى محلك أو اجلس اذكر الله، لكن تسلم سلام عليكم بعد ما نصلي لا، السلام قبل الصلاة نعم، السلام على أخيك المسلم قبل الصلاة نعم لك أجر ولك أن تتحات ذنوبكما، لكن بعد السلام خلاص. ليش؟ لأننا صلينا فريضة لرب العالمين واجتمعنا في هذه الفريضة أنا وأنت ورأى بعضنا بعض وتبعنا إماما واحد أنا وأنت، فلا حاجة للسلام حينئذ، انتهى السلام بالفريضة مدام صلينا فريضة أنا وأنت، وكل واحد يقبل على ورده الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفريضة، يعني بعد الصلاة سلام ممنوع. نعم. باب ما ذكر في فضل السلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري بلخي قال حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن علي وأبي سعيد وسهل بن حنين. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما ذكر في فضل السلام، يعني زيادة السلام على السلام، زيادة أشياء على السلام وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها فضل. يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله وعلى الحسين بن محمد والحسين بن محمد قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير قال حدثنا جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف الأعرابي بن أبي جميلة قال عن أبي رجاء عن أبي رجاء العطاردي واسمه عمران بن حطان قال عن عمران بن حصير عن عمران بن حصير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءه رجل فقال السلام عليكم. يقول جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه فقال السلام عليكم قال عشرا، ثم لما جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، يعني الأولى عشر حسنات والثانية عشرون حسنة والثالثة ثلاثون حسنة، كلما زدت الإنسان في السلام زاد لك الأجر الإنسان والحسنات. والسؤال هنا هل يقال هذا في الصلاة؟ إذا أردت أن أتخلص من الصلاة وانتهيت من الصلاة وأريد أن أسلم هل أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ورد في حديث؟ تقول لا، الحديث ضعيف ولا يمكن أن تزيد عما ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ما في زيادة، لا تقول بركاته ولا شيء، لأنك تتخلص من فريضة من الفرائض وتنهي فريضة من الفرائض. لكن إذا أتيت إلينا ونحن جلوس في مجلس وقلت السلام عليكم ثم جاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصل لنا الأجر وله الأجر، فله فصير ثلاثين، صار هذا عشر وهذا عشر وهذا، صارت 30 حسنة ولو كان من ثلاثة. لكن لو قال شخص واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحصل على 30، ونحن نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن تحصل على 30 مثله، هو له 30 حسنة ونحن نرد عليه بمثل ما قال لنتحصل على 30 كما تحصل عليه هو، وسواء كان المسلم واحد على واحد أو المسلم واحد على مجموعة كله واحد سواء. لكن إذا زدت الإنسان في السلام إلى بركاته فلك 30، نحن نزيد لك أيضا الإجابة إلى حتى نزل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن تحصل أيضا على 30 درجة كما تحصل عليها هو. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح. نعم. وغريب من هذا الوجه عند الترمذي، وإن كان الحديث في الصحيحين. نعم. يقول في الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وسهل بن حنيف. نعم. باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال استأذن أبو موسى على عمر فقال السلام عليكم أدخلوا، قال عمر واحدة، ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أدخلوا، قال عمر ثنتان، ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أدخلوا، فقال عمر ثلاث، ثم رجع فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجع، قال علي به. فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة. قال السنة والله لتأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأفعلن بك. قال فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع؟ فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه فقلت فما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريفك. قال فأتى عمر فأخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد وقال وهذا حديث حسن. والجريري اسمه سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود. وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نضرة. وأبو نضرة العبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الاستئذان ثلاثا. باب ما جاء في الاستئذان ثلاثا السلام عليكم أدخل حتى تستأذن ثلاث مرات، فإذا لم يؤذن لك ترجع الإنسان كما في حديث أبي موسى هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا الجريري قال عن أبي نضرة نعم عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وسمى لنا أبا نضرة الترمذي أنه المنذر بن مالك بن قطعة. قال حدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال استأذن أبو موسى على عمر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب السلام عليكم أدخل، قال عمر بن الخطاب وعليكم السلام واحدة ولا يسمعوا. ثم بعد قليل قال أبو موسى الأشعري السلام عليكم أدخل، قال ثنتين، يقول عمر ثنتين. ثم قال بعد قليل السلام عليكم أدخل، قال عمر رحمه رضي الله عنه ثلاثا. ثم سكت، لما سكت قال للبواب أين ذهب؟ قال رجع. سبحان الله، رجع أتوا رجع ذهب البواب وأتى بأي يقول لك من تعال، فأتى به ودخل. قال ماذا ما هذا اللي صنعت يا أبا موسى؟ هذا اللي صنعت عمر بن الخطاب ما الذي استنكر من أبي موسى؟ ما استنكر الاستئذان ولا عندما استنكر الرجوع فقط، بس استأذن. ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن على الرسول السلام عليكم أدخل، قال أو سكت الرسول. ثم قال عمر السلام عليكم أدخل، فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عمر السلام عليكم أدخل، قال له أدخل، فدخل عمر. لكن هذا ما قيل له أدخل، رجع. لكن الرجوع هو اللي استنكر، عمر رضي الله عنه استنكره وجهله من السنة، لأنه ما يقول ما سمعت أنا هالكلام هذا، ما سمعنا، استأذنت على رسول ثلاث مرات لكنه أذن لي ودخلت. قال نعم أنت ما أذنت لي حتى أدخل، ما أذنت لي. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استأذنتم ثلاثا وسلمتم ثلاثا ولم يؤذن لكم فارجعوا. فأنا أتيتك بالحديث بالسنة، قال ائت على هذا بشاهد وإلا فعلت بك وفعلت بك، ائت على هذا بشاهد أن الرسول قال هالكلام هذا وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى الأشعري إلى الأنصار رضي الله عنهم وهم جلوس ومعهم أبو سعيد الخدري، فقال هل تعلمون أنتم يا أنصار الله، أنتم أصحاب السنة وأصحاب الرسول، هل تعلمون أن الرسول قال من استأذن من سلم ثلاثا واستأذن ثلاثا ولم يؤذن فليرجع؟ فصاروا يمزحون على أبي موسى، هم يقولون نعم نعم لكن يتمازحون. فقال أبو سعيد أنا أروح معك ويصيبني ما أصابك من العقوبة. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مع أبي موسى الأشعري ودخل على عمر وقال أبو موسى أبو سعيد الخدري يا أمير المؤمنين نعم أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمع أبو موسى أنه من استأذن سلم ثلاثا واستأذن ثلاثا ذل فليرجع. قال سبحان الله فاتتني هذه السنة، يعني الرجوع، وإلا فالسلام والاستئذان فعله عمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا لم يؤذن لك ترجع. هذا الذي جهل عمر رضي الله عنه. أتاه أبي بن كعب رضي الله عنه وأبي له الكلمة الصائبة على أصحاب الرسول وقت عمر، قال أتهدد أصحاب رسول الله يا عمر بن الخطاب، أتهدد أصحاب رسول الله؟ قال يا أبي ارفق بي. أبي عاد رضي الله عنه له الكلمة لأن الله أمر رسوله أن يقرأ على أبي بن كعب. قال وسماني لك؟ قال نعم وسمايك لي. لم يكن الذين كفروا أمرني ربي، يقول لأبي أمرني ربي أن أقرأ عليك القرآن يا أبي بن كعب. قال وسماني؟ قال نعم وسماك. فبكى أبي بن كعب، فصار له المنزلة العظيمة عند الصحابة لأنها ميزة عظيمة، فكان عمر يجله ويقدسه ويقدره. قال يا أمير المؤمنين لا تشتد على أصحاب الرسول، لا تشتد على أصحاب الرسول يا أمير، يا عمر بن الخطاب لا تشتد على أصحاب الرسول، تهدده بالضرب وبعقوبة وهو جاءتك بسنة. قال يا أبي والله ما أردت أن أفعل شيئا ولكن أريد أن أتثبت، لأني أخشى أن السنة تضيع وأن الإنسان يخطي وأنه قد لا يحفظ عن الرسول شيء، وإلا والله ما أردت به شيء، فارفق بي أنت يا أبي بن كعب. يقول عمر بن الخطاب أنت يا أبي ارفق بي. ليش؟ لأنه يجله ويعظمه، فهو قليل، ولهذا جعله يصلي بالناس 20 ركعة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن عمر جهل الرجوع فقط، عمر جهل الرجوع، كون استأذن ثلاثا وسلم ثلاثا ولم يؤذن له رجع. هذا الرجوع أنا ما أحفظه عن الرسول، هذا يقوله عمر، يقول أنا ما أحفظه، استأذن عمر ثلاث مرات وسلم ثلاث مرات ثم أذن له ودخل، إذن فالرجوع ما, ما, ما, ما, ما ورد عليه ولا مر عليه، يقول أنا ما مر علي أنه يرجع. أبو موسى الأشعري حفظ ما لم تحفظه يا عمر، فأتى أبو موسى الأشعري وقال والله لا يقوم إلا أصغرنا، قم يا أبو سعيد الخدري. فأتى أبو سعيد وشهد عند عمر، فبكى عمر قال فاتني شيء كثير، لأنه كان رحمه الله رضي عنه يبيع ويشتري أحيانا، وأحيانا يبيع يسوي زروع، وأحيانا كذا وأحيانا كذا، ويتناوب هو واحد من الأنصار، هذاك يأتي بأخبار وهذا يأتي بأخبار حتى لحق الرسول بربه. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن في هذا الحديث نفسه من الشواهد عن علي بن أبي طالب وأم طارق مولاة سعد بن عبادة. نعم. يقول والحديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأذن لي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو زميل اسمه سماك الحنفي. قال أبو عيسى وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. قال وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأذن له، ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن أذن لك وإلا فرجع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس, عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل, أبو زميل واسمه سماك الحنفي قال حدثنا ابن عباس, ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم ثلاثا, استأذن وسلم ثلاثا, السلام عليكم أدخل ثلاث مرات, فأذن له ودخل. إذن فبقية الحديث الذي أتى به موسى هو الذي جهله عمر وهو الذي لم يعرفه عمر, أما الاستئذان والسلام ثلاث مرات فهو فعله مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل. لكن كونه إذا لم يؤذن لك ارجع, هذا الذي جهله عمر وهذا الذي أراد أن يتثبت, لأنه يقول أنا استأذن ثلاثا ولم, لكنه ما رجعت أنت, ما أذن لك ودخلت. فالحديث إذا حفظه غيرك ولم تحفظه أنت فأقبله من أمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد أنه يقول نعم يقول عمر, يقول عمر رضي الله عنه إنني استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام سلم ثلاثا واستأذن ثلاثا فأذن له ودخل, لكنه جاهل كون يرجع. إذا لم يؤذن لك هل ترجع؟ نعم ترجع. في حديث نعم أبو موسى جاب الحديث آخر آخر الحديث أتى به ولو جاهله عمر. نعم. يقول الترمذي والحديث هنا حسن غريب. نعم رسول, لكن جهل أنه إذا لم يؤذن لك بعد الثلاث ما أذن لك ارجع. فقال من قال هذا؟ قال سنة, سنة الرسول. قال ائتني بشاهد, فأتى بأبي سعيد الخدري وشهد عند عمر ووبخه, ووبخه توبيخا لطيفا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين, أو قال يا عمر لا تشتد على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, فإذا أتك الحديث فاقبله. قال والله ما أردت شيئا يا أبي, ما أردت والله بأبي موسى شيئا, إنما أريد أن تحفظ, أن أتأكد, لأن أخشى أن تحمل السنة وأن يكذب الناس, أريد أن تحفظ أتأكد, وإلا ما أردت شيئا. فأبي يدافع عن أبي موسى الأشعري, وأبو موسى صدوق رضي الله عنه من الصحابة ومن خيار الصحابة ومن أسلم عام خيبر وصحب الرسول وأخذ عنه وروى عنه أحاديث كثيرة. فلماذا تقول هذا لأبي موسى الأشعري يا عمر؟ عمر رضي الله عنه يتأكد, كل من أتاه بحديث لا يعرفه قال هات شاهد, يتأكد, لأن الناس اختلط بعضهم بعض بعدما حصلت الفتوحات وحصل الناس اختلطوا بالأعاجم واختلط هذا بهذا وكثر القيل والقال وكثر الاختلاق لاق الحديث على الرسول وكثر القدرية والمرجئة والجهمية كثروا حينئذ, وكثر من أنكر كذا ومن أنكر كذا صار يتأكد على رضي الله عنه, صار يتأكد, وبعدما لحق بربه عمر كثر أكثر وأكثر وأكثر. نعم. باب ما جاء كيف رد السلام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصل, قال فذكر الحديث بطوله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن, وروى يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري فقال عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكر فيه فسلم عليه وقال وعليك, قال وحديث يحيى بن سعيد أصح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء كيف رد السلام, باب ما جاء كيف رد السلام, كيف ترد السلام, هل تقول وعليكم السلام أو يجوز أن تقول وعليكم يكفي أو لابد وعليكم السلام ورحمة الله إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه, وبلغنا أو سمعنا فيما سبق أن سعيد ابن سعيد المقبري الاثنين كلاهما يروون عن أبي هريرة, وكلا الاثنين من الطبقة الثالثة, الولد والوالد كلاهما تلاميذ لأبي هريرة وكلاهما من الطبقة الثالثة. سعيد بن أبي سعيد وأحيانا يقول حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة طوال يكون الولد، وأحيانا يقول حدثنا سعيد ابن أبي سعيد، أو أحيانا يقول سعيد المقبري عن أبي هريرة هذا الوالد، وإذا قال حدثنا سعيد ابن أبي سعيد هو الولد. الشاهد أن الولد والوالد كلاهما يروي عن أبي هريرة وكلاهما من الطبقة الثالثة. هنا يقول حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال دخل رجل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام جالس في ناحية من نواحي المسجد، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام في الضحى، يخرج من بيت من البيت اللي هو فيه عندها من زواجه، ثم يأتي إلى المسجد ويجلس إليه، يصلي ركعتين في المسجد التحية أو التشريق على ما قالوا، ثم بعد ذلك يجلس. فيأتي الصحابة رضي الله عنهم ويجتمعون حوله. جاء هذا الرجل وسلم، وهو اسمه خلاد، خلاد بن رافع، أخو رفاعة بن رافع، أخوه خلاد بن رافع، وهو المسيء في صلاته، اللي يسمى المسيء في صلاته خلاد بن رافع، أخو رفاعة بن رافع. يقول جاء إلى المسجد ووجد الرسول جالس فصلى، فسلم ثم صلى، كبر يصلي ركعتي التحية المسجد، أو قال ركعتي، أو قال يريد أن يصلي الظهر. فلما سلم وصلى جاء وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وعليك أو قال وعليكم، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل ولم يقل علمني ولم يقل شيء، رجع وكبر وصلى صلاته الأولى، ما زاد ولا نقص. ثم جاء وسلم قال عليك السلام، ارجع فصل ثلاثا. ثم بعد ذلك قال يا رسول الله، انظر الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبدأ الإنسان بالفائدة ولا يبدأه بالحديث حتى تسأل. ليش؟ لأنه إذا ما سأل وأخبره قد ينسى. الإنسان إذا حدثته الحديث وهو ما سألك الإنسان ينسى، ما يحفظه، يروح عليه وينسى. لكن إذا سأل قال يا فلان أنا ما أعرف الحديث هذا، أرشدني جزاك الله خير، أنا ما أعرفه ولا أحفظه، أرشدني. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الرجل حتى سأل، قال يا رسول الله هذه معرفتي، هذا اللي أعرف، أرشدني علمني. طيب وينتظر هذا الرسول، ينتظر هذا، لاجل تحضر قلبك وتحضر ذهنك وتحضر تحفظ وتحفظ ما يقال لك. فإذا سألت أن أرشدك كحين خلاص الإرشاد يجب عليك. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركه حتى سأل أن يفيده ويرشده. مرحبا الآن خلاص. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جئت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا، ثم ارفع، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذه ركعة كاملة، قس عليها الركعات الثلاث سوا سوا، قس على هذه الركعة. علمه ركعة واحدة وقال خذ هذه الركعة، هذه قس عليها جميع صلاتك، يعني أنك اطمئن وكبر واقرأ ما تيسر معك إن لم تكن قارئ. فشاهد أنك أولا تكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك تستفتح وتقرأ الفاتحة إن كنت تعرفها، أو تسبح وتهلل، أو تقرأ غير الفاتحة إن لم تكن تعرف الفاتحة. وتعرف قرآنا اقرأ القرآن اللي تعرفه، ما هو لزومك الفاتحة وأنت لا تعرفها، وإن كانت ركن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لكن هذا الركن إذا كنت ما أعرفه يسقط عنك، اقرأ اللي تعرف. مش تعرف من القرآن، أعرف قال معوذات وأعرف آية من القرآن، اقرأ تكفيك عن الركن، الركن يسقط عند عدم المعرفة. الشاهد قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يستوي ظهرك مع رأسك، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا، تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ركعة، آداب ركعة وأحكام ركعة، وبعد ذلك افعل بالثلاث، أو إن كان اثنين أو ثلاث افعل بالثلاث. واسمه خلاد بن رافع، أخو رفاعة بن رافع، هو المسيء في صلاته. والحديث حسن صحيح بالبخاري ومسلم. وروى يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبيه. يقول الترمذي رحمه الله وروى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. عن أبيه عن أبي هريرة. عن أبي هريرة، يعني سعيد المقبوري الولد روى الحديث عن أبيه عن أبي هريرة. الأول يوهم هل هو الولد أو الأبو، الأول السند الأول يوهم حدثنا سعيد بن أبي سعيد بن أبي حدثنا سعيد المقبري من هو هذا الولد ولا الأبو، لكن الحديث السند الأخير قال حدثنا سعيد عن أبيه، يعني سعيد هذا المقبري عن أبيه أبي سعيد المقبري إلى آخره. ففهمنا أن السند هنا فيه الولد وفيه الأبو يروون عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث يحيى بن سعيد القطان أصح، أن السند عن سعيد بن أبي سعيد الأبو لا عن الولد. نعم نعم. باب ما جاء في تبليغ السلام. قال رحمه الله حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال حدثني أبو سلمة قال إن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال أبو عيسى وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده وهذا حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في تبليغ السلام، تحمل شخصا من المسلمين يا فلان إذا وصلت البلد الفلاني فسلم لي على فلان، إذا قابلته فسلم لي عليه، هذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، يا فلان إذا بلغت البلد الفلاني فسلم لي عليه. واحد قال يا فلان إذا أتيت البصرة فحب رأس الحسن البصري عني، قل هذا فلان يقرئك السلام وبلغني أو كلفني أن أقدر رأسك، لحب الصحابة لحب التابعين وتبع الأتباع للحسن البصري رضي الله عنه، لما أعطاه الله من الحكمة والعلم النافع وحمل حديث الرسول وتفسير القرآن بما اتفق عليه الناس ما خالفوا، وكذلك تفسير الأحاديث ورواية الحديث بالصحيح لا بالمعنى إلى آخره، فالناس يحبونه لأنه صالح من الصالحين وأوتي الحكمة. ويروي بعض الناس أن الحكمة هذه اللي أتاه الله إياها أنها بتربية أم سلمة رضي الله عنها، لأن أم سلمة أعتقت أم الحسن البصري خيرة كانت مملوكة لأم سلمة رضي الله عنها، فاعتقتها ولما اعتقتها راحت تستور الرزق خيرة عند أم سلمة أولا مملوكة، لكن الآن اعتقت تريد أن تطلب الخير فصارت تذهب إلى الناس وترضع أولادهم أو تخدم عندهم وتأتي برزق. الولد هذا مولود حسن رضي الله عنه مولود فيصيح عند أم سلمة يصيح يصيح يصيح ما الذي تصنع به؟ يقول صاحب تهذيب الكمال اللي هو المزي رحمه الله أنها كانت ترضعه تعطيه ديده ما في شيء لكنه يمص الولد يسكت، يقول وهذا اللي أعطته ديدها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام يقال إن الحكمة التي أتيها من ثمرة ديد زينب أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لكننا أشك في هذا لأن أم سلمة لا يمكن أن تكشف لا لحسن ولا غير الحسن ولا لمملوك ولا غير المملوك تكشف بعد وفاة الرسول جلدها أو ديدها لأحد، ما أعتقد هذا والله أعلم يمكن، لكن ما أعتقد هذا. أنا بزوجات الرسول يحتفظنا بما علمهن الله ورسوله حتى ماتت الواحدة، ولكن يجود الله أعلم، إنما أنا أشك في هذا. إنما كثير من العلماء يرى أن الحكمة التي يتكلم بها الحسن البصري هي من هذا العمل الله أعلم. يقول أن الحديث حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن زكريا بن أبي زايدة نعم عن عامر الشعبي عن عامر الشعبي بن شراحيل الشعبي نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام أو قال يقرئك السلام أو قال يقرأ عليك السلام ورحمة الله، فقالت وعليك عليك وعليه السلام، هذه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، هذا تكرر مع خديجة رضي الله تعالى عنها، لكن خديجة زادها بشرى لما أقرأها السلام زادها بشرى، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال قل إن خديجة يقرأها ربها السلام وأقرأها أنا السلام وبشرها ببيت في الجنة لا خصب فيه ولا نصب لا خصب فيه ولا وصب، هذا أعظم وأعظم، لأن خديجة أفضل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل زوجات الرسول وبعد خديجة عائشة لا شك في هذا، لأن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لكن خديجة كمل من النساء كثير كمل من الرجال كثير ولم يكمل النساء إلا آسية ومريم وخديجة هن اللي كمل. كل واحدة ربت نبي، كل واحدة من الثلاث ربت نبي واحتملت نبي حتى جاءت الرسالة. موسى احتملت آسية، ومريم احتملت عيسى، وخديجة احتملت المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقسم ربنا تعالى وتقدس بالأماكن التي بعث فيها هؤلاء الرسل، أقسم تعالى وتقدس بالأماكن التي بعث فيها هؤلاء الرسل، فقال والتين والزيتون، يعني منبت القدس، التين والزيتون يكثر في القدس وهو مبعث عيسى الذي نبئ أو أرسل بالقدس، والطور وطور سينين أي مبعث موسى عليه عيسى موسى عليه الصلاة والسلام بعث هناك وأرسل من هناك، والبلد الأمين بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن فالإقسام بالأماكن لا قيمة له، لكن الذي بعث فيهم وأرسل في هذه الأماكن هي اللي لها شأن وأقسم بها رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. وقد رواه وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، يعني شرحبيل يعني الشعبي والزهري اجتمع عالمان من علماء زمانهما، كل واحد أعلم أهل زمانه، الزهري والشعبي رويا هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده عن عائشة. نعم. باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا قران بن تمام الأسدي عن أبي ثروة يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال أولاهما بالله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال محمد أبو فروة الرهاوي قال محمد أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام. باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام. التقيت أنت وأخيك المسلم بدأته بالسلام، أفضلكما الذي يبدأ بالسلام، أو قال أفضلهما الذي يبدأ بالسلام. أنا أحرص على أني أبدأ السلام، فلقينا لو أنت وأنا أبسلم عليك أحرص على أني أبدأ قبل تبدأ أنت. فالشاهد أنهم يتسابقون إلى إلقاء السلام على الشخص على الآخر، كانوا يتسابقون إلى إلقاء السلام على الآخر. الآن يمر بك ما يسلم، الآن يمر ما يسلم، لو تقول السلام عليكم ما يرد، تقول السلام عليكم ما يرد، وهو ما يسلم أيضا. فالشاهد أن السنة انقلبت ودرست السنة عند الناس في زماننا اليوم، اندرست هو لا يسلم وإن سلمت عليه قد لا يرد، ولو مسلم ولهم إخوة إلا اللي تعرفه يعرفك، اللي تعرفه يعرفك ربما فتكون يكون. ولهذا ورد حديث أن آخر الزمان يكون السلام بالمعرفة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث حذيفة بن اليمان أن السلام آخر الزمان بالمعرفة، يعني ما أسلم إلا على العارف، اللي بعرفه ما أسلم عليه ولا أرد عليه السلام. وهذا هو اللي حصل اليوم، ما يسلمون الناس إلا على عارفون، أما اللي ما عارفه ما أسلم عليه، وإذا سلمت ما يرد لا يرد. هذا هو شعار الناس اليوم. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله نعم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قران بن تمام ابن تمام قال حدثنا أبو فروة الهمداني واسمه يزيد بن سنان قال حدثنا سليم بن عامر قال حدثنا أبو أمامة إياس بن ثعلبة الصحابي الجليل قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قيل يا رسول الله رجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال أولاهما بالله. سئل عليه الصلاة والسلام رجلان مسلمان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله، يعني الأقرب إلى الله تعالى وتقدس هو الذي يبدأ بالسلام. وفي رواية أولهما هو اللي يبدأ بالسلام، أفضلهم الذي يبدأ بالسلام، لكن هنا صفة غير صفة الحديث الأول. الحديث الأول أفضلهما الذي يبدأ بالسلام، وهنا يقول أولاهما بالله الذي يبدأ بالسلام، أقربهم إلى الله هو الذي يبدأ بالسلام. فالشاهد أن حديث يقول أبي الترمذي أنه قد يكون يؤثر ولده عليه، أبو فروة قد يؤثر رواية ولدها لأنه يروي المناكير، وقد يؤثر الولد رواية الولد عن أبيه قد تؤثر في أحاديثه، لكن هذا ما هو عن ابنه، هذا ما رواه ابنه عنه، فروايته صحيحة. نعم. تقول الحديث حسن وتكلم الترمذي على ابنه أبي فروة وما ذنبه، لا تزر وادرة نزره، لكن يقول إنه يروي عن أبيه مناكير، هذه المشكلة، يروي عن أبيه مناكير. طيب إذا كان الابن يروي عن أبيه مناكير وأبوه ما يدري، ما يعلم أنه يروي عنه مناكير ولا شيء، الولد يروي قال حدثنا أبي أنه كذا وكذا، منكر الحديث، لكن الابن الأب مش دخله في الموضوع، إلا إذا كان يرضى بما فعل ابنه أو يحدث ابنه وابنه والحديث منكر، فيكون الأب أيضا مجروح، الأب نفسه يكون مجروح. إذا انجرح الابن وهو يروي عن أبيه وأبوه يرضى هذا العمل أو يحدث ابنه صار الأب أيضا مجروح. نعم. قال محمد بن إسماعيل أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث. يقول محمد البخاري بن إسماعيل البخاري رحمه الله أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث، يعني أننا نخشى أنه ينقل ابنه عنه، فإذا كان ابنه ينقل عنه فهو ضعيف، هذا معنى مقارب، يعني حنا نقبل كلامه لكن نبي نشوف هل ابنه يأخذ عنه أو ما يأخذ، فإن كان الابن يأخذ عن الأب فالرجل ضعيف جدا، وإن كان ما يأخذ فالرجل ما نعرف حاله، لكن الابن مجروح لأنه ينقل مناكيرنا. باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام. قال رحمه الله حدثنا قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ضعيف. رواه المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفع. يقول الترمذي رحمه الله باب التسليم بالأصابع أو بالأكف، هل يجوز أو ما يجوز؟ هذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيحدث وأنه من علامات اليهود والنصارى الإشارة بالأصابع أو الإشارة بالكف كذا أو كذا، سواء كان شرطة أو غير شرطة، المهم من حتى المدنيين الآن إذا مر بإنسان يبي يقلد اليهود أو يقول كذا بصابع يقلد النصارى. الشاهد أنها الأمم الذي سبقتنا لابد هذه الأمة تفعل ما فعلت، هذه الأمة لابد أنها تفعل ما فعلت اليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحدة القذفة حذو القذة بالقذة. قالوا يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ ما في غيرهم، تقتدون بالهوب اليهود والنصارى وتفعلون أفعالهم. وورد في الحديث في حديث حذيفة آخر الزمان أن الناس يتسالمون بالأصابع وبالأكف ويفعلون كما فعل اليهود، مع أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن نشابه اليهود أو نشابه النصارى. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شعار نعم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا لا تؤولها يا الإنسان، اترك الحديث كأنه حجارة تسقط على الناس، كأنه حجارة، لا تقول ليس منا يعني ليس من المسلمين أو ليس من المؤمنين أو ليس كذا، لا تؤول الحديث، اترك الحديث اقرأه على الناس واتركه كأنه حجارة تنزل على رؤوسهم، ليس منا من تشبه بغيرنا سواء اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم من الكفرة، من تشبه بالكفار فهو منهم، من تشبه بأناس أو تشبه بقوم فهو منهم، كل التشبهات إذا تشبه المسلمين بها فإنهم منهم، كل من تشبه بأشخاص أو بأمة أو بطائفة فهو منهم. يقول الترمذي نعم. قال لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، ليش؟ قال يقول تسليم اليهود الإشارة بالأصابع يقول كذا أو كذا، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، يرفع كفه ولا يقول سلام عليكم ولا شيء، يرفع يده بس، هذا فعل الناس اليوم، يرفع يده لو صرت بعيد عن هناك أو قريب منه قال كذا وهذاك يرفع يده، هذا ما أخبر الرسول أنها من علامات الساعة، وهذه أيضا من علامات النبوة الذي وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأن الناس يكتفون عن اللفظ لفظ السلام عليكم يكتفون بالإشارة أما بالأصابع وإلا بالأكف يكتفون بهذا، وليرد السلام يرد يده أو كفه أو بأصابعه، يعني فعل اليهود وفعل النصارى، كما أخبر الرسول أن هذه الأمة تتبع سنن الذين من كان قبلنا اليهود والنصارى. نعم.